سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد بسيط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، تاج روس لله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الغمات والظلم، محمد سيد طابت مناقبه، محمد صاغه الرحمن بالنعم، محمد صفوة الباري وخيرته، طابت الدنيا ببعثته، محمد جاب الآيات والحكم، محمد يوم بعث الناس شافعنا، محمد نوره الهادي من الظلم، محمد قائم لله ذو همم، محمد خاتم للرسل كلهم. مولاي صل وسلم.